أوهام. أوهام تمثيلية من تأليف أحمد حلمي، إخراج عاطف الحوفي. وبعدين بقى هي مالها مقفلة الليلة دي بالشكل ده؟ ما فيش ورقة تفتح النفس أبدا. إيه مالك يا خديجة، في إيه؟ ولا حاجة يا عبد القادر، أصل بفتح الكوتشينة والكوتشينة مش راضية تتفتح، بيطلع لي كل ورق أسود. يا خديجة يا خديجة، سيبك من الأفكار دي بقى. بخت إيه وكوتشينة إيه اللي بتفتحيها كل ليلة دي؟ دي كلها أوهام صدقيني. لو كنت بتعرف تفتح الكوتشينة يا عبد القادر وتشوف بختك. أنا صحيح ما بفتحش الكوتشينة يا خديجة، لكن عايش فيها طول الليل والنهار. صحيح صحيح يا عبد القادر. طبعا، ده أنت متشائمة من كل حاجة تعمليها يا خديجة. غصب عني يا عبد القادر، غصب عني، الظاهر إنها بقت عادة عندي. والعادة دي ما تعرفيش تبطليها؟ وهو أنت تقدر تبطل قراية الجورنال اللي في إيدك ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاص يا ست، اتفضلي افتح الكوتشينة وأنا هفتح الجورنال اللي في إيدي ده، وأمري لله. أيوة كده أهي ابتدت تتصلح أهي. الولد الأحمر جه جنب البنت السودة، تبقى مشكلة. بتقول إيه يا عبد القادر؟ لا لا لا، ولا حاجة يا خديجة، ولا حاجة. ولا حاجة إزاي؟ أنت مش بتقول إن الولد الأحمر مع البنت السودة تبقى مشكلة؟ لا يا ستي، أنا ما بقولش كده، ده في مقالة في الجورنال عن الحرب العالمية الثالثة وأنا بقول تبقى مشكلة. أنا افتكرت يا أخويا أنك بتتكلم عن الولد الأحمر، مع أن الورقة السودة هي اللي دايما. تاني أرجوك يا خديجة، أرجوك بطلي لعب كوتشينة وخلينا نقعد نتكلم مع بعض شوية. نتكلم مع بعض دلوقتي يا عبد القادر؟ أنت مش شايف أن الوقت متأخر قوي على الكلام؟ لا مهوش متأخر يا ستي. عايز نتكلم في إيه يا عبد القادر؟ ما احنا اتكلمنا كتير وإحنا قاعدين على العشاء. أيوة بس الكلام اللي أنا عاوز أقوله دلوقتي ما كنتش أقدر أقوله وإحنا قاعدين على العشاء قدام سعدية الشغالة. أيوة بس يا عبد القادر، أرجوك تسمعيني ولو مرة واحدة في حياتك، أرجوك. حاضر اتفضل اتكلم. يا خديجة يا خديجة، ده أنت وصلت لمرحلة إن كل كلمة ولا حركة بتحصل في البيت بتتشأمي منها. أنا يا عبد القادر؟ أيوة يا ستي أنتي. انت مش ضيعت من ايدينا الشقة الهايلة اللي كنا عاوزين نشتريها في العمارة الجديدة اللي اتبنت جنبنا؟ يوه. وعلشان ايه؟ ها؟ علشان ايه؟ عشان كانت نمرتها 13 يا عبد القادر. ما هو ده اللي انا عاوز اقوله يا خديجة. وحاجة تانية كمان. من قيمة يومين قعدت تعيطي طول الليل والنهار وخليت البيت محزنة علشان خاطر مراية صغيرة انكسرت. وكنت هتعمل بنت سعدية الشغالة بالملح اللي كنت عمالة ترميه من ورا كتفك، وتخانقت معايا علشان حطيت سكينتين فوق بعض. لا يا عبد القادر، لا في الحكاية دي بقى انت اللي اتخانقت مش انا. ما هو عشان طهقت من عمايلك يا خديجة، ولما تحطوا السكينتين فوق بعض قلت على طول دي هتقول انه نحس. ما هو اللي ينقرس من التعبان يخاف من الحبل يا خديجة. طب خلاص يا عبد القادر، خلاص ما تزعلش نفسك يا اخويا. اوعدك باني هحاول اني ما افكرش في الحكايه دي ابدا، بس على شرط. وانا مستعد انفذ اي شرط تطلبيه. ترجع دبوس عين القط لصاحبه تاني وبسرعه كمان. تاني؟ هنرجع للتشاؤم تاني يا خديجه؟ ما قلت هتبطلي الحكايه دي. قلت هبطلها لما ترجع الدبوس لصاحبه. كفايه بقى اللي جرالنا من تحت راسه. وايه هو بقى اللي جرالنا من تحت راسه؟ انت نسيت ان الجنايني بتاعنا انكسرت رجله يا عبد القادر؟ نسيت ان الطباخ بتاعنا وقعت عليه المية اللي بتغلي وسلخت ايديه الاتنين؟ وسعدية كسرت الزهرية الكريستال. سعدية كسرت الزهرية الكريستال؟ الله، ومالك بالزعق كده ليه؟ ايوة كسرت الزهرية الكريستال. واذا كنت مصمم على انك تخلي الدبوس النحس ده في البيت. نحس ايه وبتاع ايه؟ انت عارفة تاريخ الدبوس ده ايه؟ ايوة ايوه عارفه كويس قوي. ده مفيش اخوه في البلد يا خديجه، ده حاجه نادره، وفي يوم من الايام كانت بتشبكه ملكه على راسها. ايوه، والملكه دي حكموا عليها بالاعدام وطيروا راسها. يا ساتر يا رب. ايوه يا عبد القادر، انا بقى يا اخويا مش عايزه راسي تطير. على العموم اطمني، ما انتش مالكة والحمد لله. عشان خاطر يا عبد القادر، عشان خاطر يا اخويا، اعمل معروف رجعه لصاحبه عشان خاطر، ولا اتصرف فيه بقى باي شكل، المهم انه ما يفضلش عندنا هنا في البيت، وكفايه بقى اللي حصل من تحت راس. لا يا خديجه، الدبوس ده انا مش هتصرف فيه، وانت هتلبسيه بكره ان شاء الله في الفرح بتاع بنت اختك. مين انا؟ انا البس دبوس نحس بالشكل ده ليه؟ هو انا كنت مستغنيه عن عمري؟ لا يا عبد القادر، لا ما تفكرش ابدا في الحكايه دي. وانا بقول انك هتلبسيه يا خديجه، وكفايه بقى تشاؤم. عن اذنك بقى انا رايح اسهر في النادي، وتصبح على خير. ادخل. لا مؤاخذه يا ست هانم، في حاجه يا سعديه؟ كنت عاوز اسال حضرتك، عاوزه حاجه؟ لا يا سعديه كتر خيرك، خشي نامي انت، انا هستنى البي لما يجي. طب ما استناه معاك يا ست هانم عشان ما تقعديش لوحدك. لا معلش انا اصلي لسه مش جاي لي نوم، خشي نامي انت. بقول لك ايه، لمي الكوتشينه دي وخديها معاكي. حاضر يا ست هانم. يا ترى النهارده البخت طلع ايه يا ست هانم؟ الحقيقه يا سعديه ان الكوتشينه مش راضيه تتفتح ابدا، والنحس مش راضي يفارقني ابدا. يا ساتر يا رب، ليه كده يا ست هانم؟ لازم في ادم وحشه دخلت البيت. ادم؟ ايوه ست هانم، في ادم تخش البيت تجيب الخير معاها، وادم تانية تجيب النحس. تمام يا سعديه، مظبوط الكلام اللي انت بتقوليه ده، في فعلا اقدام نحس. ومش بس اقدام يا ست هانم، ده يمكن الواحد يلبس فستان ويخرج عشان يقضي بيه شويه مشاوير مفيش حاجه تنقضى منهم، ويمكن فستان تاني يفتح كل الابواب في وش الواحد. فعلا فعلا يا سعديه. عشان كده بقى انا مش عايزه البس الدبوس الجديد اللي جابولي سيدك عبد القادر اللي بيسموه عن القط. ليه يا ست هانم؟ هو حضرتك بتشأمي منه؟ هايو يا سعديه، من يوم ما جابه ودخله البيت ومفيش حاجه بتنقضي ابدا. اول يوم الميه السخنه وقعت على ايدين الطباخ وسلختهم، والكوتشينه مش راضيه تتفتح ابدا، وانتي انتي كسرتي الزهريه الكريستال مع ان عمرك ما كسرتي حاجه. ابدا والله يا ست هانم، بس معرفش هي فلتت من ايديا ازاي. واللي زاد وغطى ان سيدك عبد القادر عمل حادثه بالعربيه وهو رايح الشغل النهارده. يا ساتر يا رب، ومخليه الدبوس ده ليه يا ست هانم؟ سيدك عبد القادر مش مقتنع ابدا بان الدبوس ده هو اللي جايب كل النحس، عايزني ضروري ضروري البسه وانا رايحه الفرح بتاع بنت اختي بكره بالليل. انا مش عايزه البسه عشان ما بوظت الفرح. لا يا ست هانم لا، اوعي تلبسيه، ما دام ادم وكده يبقى الله الغني عنه. بس اعمل ايه يا سعديه، هو مصمم وفاكر انه مكسب، وخصوصا بعد ما الجرايد كتبت عنه وقالت انه اشتراه واني ما لبستوش في الفرح هيزعل، وانا مش عايزه ازعله. طب ما تخبيه في حته يا ست هانم، وقولي انك مش لاقياه لغايه ما الفرح يخلص. اخبيه؟ اخبيه ازاي يا سعديه؟ ما هو هيدور عليه برضو لغايه ما يلاقيه. ايوه صحيح. اقول لك، ايوه ست هانم، ايه رايك لو تشيليه عندك في الاوضه اللي بتنامي فيها لغايه ما يفوت الفرح؟ هو بقى مش معقول هيدور في اوضتك، ايه رايك بقى في الحل ده؟ ايوه بس يا ست هانم، حضرتك بتقولي انه نحس وانا مش حمل النحس ده. معلش يا سعديه، استحملي ليله واحده. طب وسيدي البيه مش هيزعل؟ طبعا هيزعل شويه لغايه ما يخلص الفرح وبعدين نلاقيه. طب مش جاهز يبلغ البوليس يا ست هانم؟ انا مش هديله فرصه ان يبلغ، وهقول له يستنى شويه لغايه ما ندور عليه كويس، وبعد ما يفوت الفرح هنلاقيه. الحكايه كلها سواد الليل يا سعديه. ايه ده، ايه الخبط ده يا ست هانم؟ الله، وبعدين بقى يا سعديه انت هتخوفيني ليه؟ انا يا اختي اعصابي مش مستحمله. بس انا سمعت حاجه خبطت بره الشباك ده. الشباك؟ ايوه. طب ما تفتح الشباك يا سعديه وتشوف ايه اللي بيخبط. حاضر. يا ساتر يا ساتر، الدنيا ضلمه قوي بره، يا رب استر يا رب، انا عيني الشمال بترف يا ست هاني. ما ده يلا يكون حرامي. مش بعيد يا سعديه، مش بعيد اي حاجه تحصل ما دام عين القط ده موجود في البيت. المهم قلت ايه، هتاخدي الدبوس تشيليه في اوضتك ولا لا؟ ما اقدرش اقول لا يا ست هاني. خلاص تعالي تعالي لما اديهولك. تعالي. الساعة بقت 3 بعد نص الليل، مش معقول مش معقول عبد القادر يتأخر بالشكل ده. اللهم اجعله خير يا رب. ايه ده، مين مين اللي بيفتح الشباك؟ حركة واحدة هفرغ الرصاص المسدس ده في دماغك. حاضر ما تخافش ما تخافش، مش هتحرك مش هتحرك. في حد في الفيلا غيرك؟ لا لا مفيش، جوزي خرج راح النادي لسه مرجعش لحد دلوقتي. ايوه انا شفته لما خرج. في حد تاني؟ الشغالة بس دي نايمة في اوضتها. حسك عينك ترفع صوتك ولا تصرخي هفرغ المسدس ده فيكي. حاضر حاضر، بس بس ابعد ابعد ابعد المسدس ده من وشي، انا مستعديه اديلك اللي انت عايزه. مش هو برضو جوزك اللي اشترى دبوس عين القط من المزاد؟ ايوه هو. يبقى هو اللي انا عايزه. عايز دبوس عين القط؟ ايوه. هتدوني بالذوق ولا اخده منك بالعافيه؟ لا مفيش لزوم للعافيه. انا هديهولك، انا عارفه برضو من الاول. عارفه؟ كنت عارفه انك عايزه. عارفه ازاي؟ مش مهم مش مهم عارفه ازاي، المهم هديهولك وخلاص. لا مش وخلاص، انا لازم اعرف انت عرفت ازاي. اتكلمي. ما هو اصل في البيت مفيش حاجه تستاهل السرقه غير هو. وهتديهولي بالسهل كده؟ وحبقى متشكره كمان. متشكره؟ متشكره على انك هتديهولي؟ ايوه. طب ازاي؟ دول بيقولوا عليه انه غالي قوي. ايوه هو فعلا غالي قوي، بس انا مش عايزاه. ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ غالي ومش عاوزاه؟ ايوه. اوعي تكوني ناويه تلعبي عليا لعبه كده ولا كده. لا لا لا ابدا ابدا، صدقني انا فعلا مش عايزاه، وكنت عايزه اتخلص منه باي شكل. طب ليه؟ طب ليه؟ أيوه. هي دي بقى لازم اعرفها، وانت لازم تقولي لي. طيب طيب هقول لك، بس هبدي نفسك شويه. اتكلمي. حاضر حاضر حاضر. اصله بيجلب النحس. نعم. ايوه. بتقولي ايه؟ دبوس غالي بالشكل ده يجلب النحس؟ ايوه. ده الفقر هو النحس. لا دوري لك على لعبه تانية، مش عليا انا الكلام ده. صدقني صدقني هي دي الحقيقه، الدبوس ده بيجلب النحس على صاحبه. معلش انا راضي بيه، واذا كنت انت متضايقه منه. أيوة. انا هاخده واريحك منه. يبقى عملت لي خدمه كبيره قوي. العفو. انا في الخدمه ومستعد اخد اي حاجه عندك من الصنف اللي بتجلب النحس. لا لا ما هو ما فيش غير ده، لما اروح اجيبه لك. استنى عندك. فهمت انا اللعبه دلوقتي، عاوزه تعملي نفسك رايحه تجيبي الدبوس عشان تهربي، مش كده؟ انت لسه مش واثق فيا؟ انا ما اثقش في حد ابدا، حتى لو كان ابن ابويا وامي. طب ما هو انا لازم اخرج عشان اجيبه من سعديه الشغاله. سعديه الشغاله؟ الدبوس مع سعديه الشغاله؟ ايوه في اوضتها. ايوه. ازاي؟ الله دي هتجنني دي ولا ايه؟ اتكلمي، فين الدبوس؟ ما انا بقولك انه مع سعديه الشغاله، إذا ما كنتش عايزني أروح لها أخليها تيجي هي. إزاي؟ أضرب لها الجرس وهي تيجي على طول، وأنت تستخبى ورا الستارة دي. طيب بس أنا مش عاوز حركات كده ولا كده ولا كده. لا لا ما تنسيش إن المسدس معايا وأنا واقف ورا الستارة. ها؟ يعني أي حركة كده ولا كده أنت عارفة. أيوه أيوه أيوه عارفة. خلاص خلاص اتفقنا. خش خش بقى استخبى ورا الستارة. وهو كذلك. ادخلي يا سعدية. حضرتك طربت الجرس يا ستاني؟ ايوه يا سعدية، انا اسفة اذا كنت صحيتك من النوم، بس اصلي بعد ما اديتك الدبوس عشان تشيليه في اوضتك فكرت تاني وخفت لحسن سيدك عبد القادر يزعل، فاذا سمحتي تروحي تجيبيهولي. صحيح من عينيا يا ستان. صدقت بقى ان الدبوس كان مع سعديه؟ ايه ده، دي كانت فرحانه قوي انها هترجعهولك. مش بقولك انه نحس. خش خش ورا الستاره. اهي راجع. يلا طيب اتفضلي يا ستان. متشكره يا سعديه. الحمد لله يا ستان، الدبوس ما باتش معايا في الأوضة، ده أنا كنت مرعوبة والنوم طار من عينيا. دلوقتي تقدري تروحي تنامي وانتي مستريحة. تصبح على خير يا سعدية. وانتي من أهل يا ستان. اقفلي الباب وراكي. دلوقتي تقدر تطلع من ورا الستار. ناوليني. اتفضل. ناوليني ناولة يا بنت الناس. اتفضل يا سيدي. اهو بس ربنا يستر عليك. لا ما تخافيش عليا، حد يبقى معاه دبوس بالشكل ده ويبقى منحوس يا عالم. على العموم هو مش هيقعد معايا كتير. ليه؟ هو انت هتتخلص منه انت كمان؟ لا مش بالظبط هتخلص منه، حكم انا بشتغلش في الصنف ده. انما انا عاملها خدمة لواحد، واللي يقصدني في حاجة ما اقدرش ارفض له طلب. يعني انت بقى مش حرامي اصلا؟ ما تقوليش حرامي. امال انت ايه؟ انا صاحب مروءة وانسانية. يا سلام. واللي محتاج لحاجة اجيبها له. تبقى خدمة دي ولا مش خدمة؟ لا طبعا تبقى خدمة. ادي انتي قلتيها اهو بنفسك. وحنروح بعيد ليه؟ هو انتي مش كنتي عايزة تتخلصي من الدبوس النحس ده؟ ايوه. خلاص انا خدت وخدمتك وريحتك من ناحيته. انا متشكرة قوي. تقدر بقى تخرج بنفس الطريقة اللي دخلت بيها قبل جوزي ما يرجع. طيب. ايه ده؟ ده جوزي. بسرعة وهم بسرعة. يلا. ايه الحكاية يا خديجة؟ انت لسه صاحية لغاية دلوقتي؟ اعمل ايه؟ ما جاليش نوم. قلت اقعد استناك لما ترجع. ايوه بس احنا بقينا وخري قوي. اعمل ايه؟ مش انت اللي اتأخرت؟ غصب عني يا ستي، العربية وقفت مني في السكة. تاني الصبح تعمل حادثة ودلوقتي تقف منك. ايه ده؟ ايه؟ في ايه؟ في حاجة بتتحرك ورا الستار. لا لا مفيش، ده يمكن بس الهوا ولا حاجة. مفيش ازاي؟ ايه ده؟ حنانك! اوعى تتحرك. حاسب يا عبد القادر، حاسب لحسن، ده انا مسدس. خطوه واحده هفرغ المسدس ده في دماغك. ابعد عني يا عبد القادر، خليه يهرب، خليه يهرب، يتقربش عليه يا عبد القادر، خليه يهرب. ده انا بتمشي بقى. مين تاني دور؟ يبقى رقبته انكسرت واللي انا خايفه منه حصل. خديجه بسرعه اطلب البوليس في التليفون. يا رب ايه اللي انكسر ده يا ست؟ الحرامي كسر ازاز الشباك ونط منه. يا سعديه حرامي. يا رب اطلب البوليس في التليفون يا خديجه. مش لما نشوف الاول هو جراله ايه يا عبد القادر؟ ولا حاجه، انا شايفه بيجري في الجنينه وبينط من على السور. قوم اطلب البوليس. حاضر ده لازم البوليس. معقولة بالسرعة دي؟ مش ممكن. افتح الباب يا سيدي. لا انا اللي هفتح، روح انت. حاضر. لا مؤاخذة يا سعادة البيه. ايه يا شويش، مسكته الحرامي؟ مسكناه يا سعادة البيه وهو بينط من على السور الجنينة بتاع حضرتك. جراله حاجة يا شويش؟ رجله انكسرت يا ست هاني، عشان كده انا جاي اطلب الاسعاف. تسمح لي بالتليفون يا سعادة البيه؟ ايوه اتفضل. بس هتسيب الحرامي لوحده تحت؟ لا ما هو في حراسة الشويش بركات. كده كويس، اتفضل التليفون جوه في المكتب. في الأوضة دي يا سعادة البيه؟ أيوه. متشك. يعني لو ما كانتش رجله انكسرت وهو بينط من على السور ما كانوش عارفوا يمسكوه. بخته كده بقى، ما هو اتنحس. قولي الحمد لله إن رقبته ما انكسرتش. لا يا ستي، الجماعة دول بيبقوا بسبع ترواح زي القطط. بس اللي أنا مش قادر أفهمه لغاية دلوقتي، هو كان عاوز يسرق ايه؟ خلاص يا سعادة البيه، اتصلت بحضرت نباطش وبلغته عن الحادث واديته العنوان، هو هتصل بإسعاف وزمانهم جايين دلوقتي. وما عرفتوش اذا كان سرق حاجة ولا لا؟ لا يا سعادة البيه، لما يجي حضرت نباطشي نبقى نفتشه، وعشان المعاينة لازم تكون قدامه. لكن احنا طبعا جربناه من سلاح. بس المهم مش في كده، المهم انه بيقول لي حاجة غريبة خالص وانا ذات نفسي مش مصدقه. حكاية ايه يا شويش؟ الراجل بخاطره يا سعادة البيه ومن غير اي اكراه منيني اداني دبوس دي وقال لي دي ست هاني. دبوس عين القط تاني؟ ده بيقول كمان ست هاني ان البعد عنه غنيمي. انا ذات نفسي مش فاهم معناته ايه الكلام دي. انا فاهمه وعايز يقول ايه يا شويش، وعنده حق. كده خلاص مادام حضرتك فاهمي اتفضلي الدبوس اهو. لا ابعدوا عني، مش عايزة المسه، مش عايزة المسه. خديجة خديجة ارجوكي تملكي اعصابك شوية، لا مؤاخذة شويش، اصل الست اعصابها تعبانة شوية. هاني فاهم يا ساعتي بيه، هاني فاهم. فاهم؟ فاهم ازاي؟ لا ما انتش فاهم حاجة، مفيش حد فاهمني، مفيش حد فاهمني يا رسعبية. ايوة ست هاني حضرتك بتنبهي. وبعدين بقى قلتلك روحي انتي. حاضر حاضر. والراجل من بجحته يا سعادة البيت بيقول الست هانم هي اللي ضد الدبوس بنفسي. طبعا دي كلام كذب في كذب يا سعادة البيت. طبعا كذب. لا يا عبد القادر الراجل ما كدبش، انا فعلا اديته الدبوس. خديجه انت بتقولي ايه؟ ايوه بقول اني فعلا اديته الدبوس يا عبد القادر. معقول؟ معقول الكلام ده؟ عاوزه تقول انك اديت الدبوس الغالي اللي ما فيش اخوه في البلد اللي انا اديتهولك للحرامي؟ ايوه يا عبد القادر. ما هو لازم اديتها يا سعاده البيه. يمكن. لا يا عبد القادر الراجل ما هددنيش، بالعكس ده كان في منتهى اللطف معايا. لطف؟ خديجه انا مش متصور ازاي تفرطي في الهديه الغاليه اللي انا اديتها لك وتديها لواحد انا مش قادر اصدق، مش قادر اصدق. ده شيء فظيع. مش افظع من اللي كنت بتطلبه مني؟ عايزني اضحي بحياتي والبسه فرح بنت اختي؟ انا طلبت منك انك تضحي بحياتك؟ ايوه. انت لازم مش فاهمه انت بتقولي ايه. لا فاهمه يا عبد القادر فاهمه، وانت كمان فاهم انا عايزه اقول ايه. عاوزه تقولي ايه؟ مفيش داعي للكلام دلوقتي يا عبد القادر، احنا مش لوحدينا. لا اتكلمي. اتكلم اقول ايه؟ مش انت اللي كنت مصمم اني لازم البسه فرح بنت اختي؟ ايوه كنت مصمم. وانا كمان كنت مصممه اني ما البسوش، ولما جت لي الفرصه ولقيت الحرامي قدامي اديتهوله. لا يا خديجه لا، انت ما اديتهوش دبوس عين القط. ما اديتهولوش ليه يا عبد القادر؟ اديتهوله. لا يا خديجه لا. لا ازاي؟ ما هو في ايدي الشاويش قدامك اهو. اللي في ايدي الشاويش ده يا خديجه واحد تاني تقليد، مش هو الاصلي. مش هو الاصلي؟ ايوه، اصلا انا لما لقيتك متشائمه منه حبيت اريحك، فرحت الجمعه اللي فاتت للسايغ وخليته يعمل لي واحد زيه بالظبط. بعت الاصلي وخليت التقليد. بعت الاصلي؟ لا يا عبد القادر لا، انا مش مصدقه. يعني انا عمري كدبت عليك يا خديجه؟ امال ايه الحاجات اللي حصلت دي؟ ما كانتش من تحت راس الدبوس الاصلي اللي انت كنت فاكراه انه نحس ومتشائمه منه، وانا عملت كده مخصوص عشان اثبت لك ان دي كلها اوهام. طب يا سعاده البيت، ما دام الست هاني بتقول انها يعني هي اديت له الدبوس بنفسها، يبقى كلام الراجل مظبوط. ايوه يا شويش. ودلوقتي يا سعاده البيت على اذنك بقى لما انزل شويش بركات لحسن زمان يستعوجني خالص. اتفضل يا شويش. ودلوقتي يا خديجه أظن اقتنعت بأن مفيش حاجة اسمها تشاؤم. أيوة يا عبد القادر. وارتحتي لما بعت الدبوس؟ لا يا عبد القادر. لا أيوة، لأني عرفت أن أنت ما بتحبني. أنا يا خديجة؟ أيوة أنت يا عبد القادر. إزاي يا عبد القادر وأنت عندك ثروة كبيرة بالشكل ده تطلب مني أني ألبس دبوس فلس وفرح كبير زي فرح بنت أختي؟ خديجة أنا عملت كده مخصوص عشان أخرجك من الوهم والوسواس اللي أنت كنت فيه، والحمد لله قدرت أخرجك منه بالطريقة دي. إنما يا ستي أنا مستعد بعد كده أجيب لك كنوز الدنيا كلها. صحيح صحيح يا عبد القادر. طبعا صحيح، أنا ما عنديش أعز منك في الدنيا يا خديجة. وأنا كمان يا عبد القادر. خديجة. نعم. النهاردة أسعد يوم في حياتي. ليه يا عبد القادر؟ اليوم اللي خفيتي فيه من الأوهام اللي كنت فيها. خديجة النهاردة عيد بالنسبة لنا ولازم نحتفل بيه كل سنة. لا ما تقولش النهاردة. ليه؟ لأن النهاردة 13 في الشهر يا عبد القادر. تاني كنتم مع أوهام. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات عنايات صالح في دور خديجة، زكريا سليمان في دور عبد القادر، زينب علام في دور سعدية، لطفي لبيب في دور اللص، عبد الله حفني في دور العسكري. الهندسة الصوتية فراج زايد وألفي إبراهيم. أوهام تأليف أحمد حلمي، إخراج عاطف الحوفي.